ربي صرف لمناجاة ربي. انتهى من المسألة مع مين؟ مع ابوه واخواته، واتكلم عن الحكاية. ربي قد اتيتني من الملك. احنا قلنا كلمة الربوبية معناها الخلق من عدم، والامداد من عدو، والاقاصة لاستبقاء الحياة، والتزاود لاستبقاء الناس. يبقى دي عملية ايه؟ مش اوجد من ايه؟ من عدم، وامد من عدو، واستبقى بما اقات. خلاص استبقى الحياة الذاتية بالقوت، واستبقى الحياة النوعية بما اباح من تزاوج وتكاثر. يبقى دي اعمال مين؟ الربوبية. والاعمال الربوبية دي احنا قلنا ان هي كل مخلوق له حظ في الربوبية. الكافر حصل له ده كده ولا لا؟ خلق من عدم، وامد من عدم، واقيت ولا ما اقيتش، وبيتجوز ويتكاثر ولا لا؟ كل الحاجات دي ميسره له. الشمس ربنا قال لا اطلعي للمؤمن بس، نقول الكافر، المطر، الارض، الاسباب كلها ده لده ولا لده؟ يبقى ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبية، لانه هو الذي استدعى للوجود. وما دام الحق هو الذي استدعى الخلق للوجود فهو متكفل بمسائلهم ولا لا؟ ثم له عطاء اخر لمن يؤمن به، الألوهية بقى. يقول له افعل دي بقى ولا تفعلش دي. يبقى في عطائين، عطاء ربوبية وعطاء ايه؟ الكل شريك في عطاء ايه؟ الربوبية. والمؤمنون مخصوصون بعطاء ايه؟ بعطاء ايه؟ الألوهية. قال له ربي قد آتيتني من الملك. آتيتني من الملك هو اللي اداه. مفيش حد يقول انه بيملك قهرا عن الله، حتى في ظالم ما بيملكش قهرا عن ايه؟ عن الله. كله ايه؟ ولذلك يقول ايه هناك الآية ايه؟ قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك وتنزع الملك ممن تشاء. شوف كلمة تنزع بقى. طب الاتيان مفيش فيها عصلجة، انما تنزع هي اللي فيها عصلجة. ليه؟ لان اللي عنده ملك بيتمسك به ولا لا؟ وعايز بقى ايه؟ عايز خلعه جامده قوي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شوف التعقيب في الايه، علشان الانسان لا يقدر من قدر. ايتاء الملك خير في عرفنا، خلاص، ونزع شر. يقول لك لا، بيدك الخير. يبقى ان اتى ملكا فهو خير، وان نزعه فهو ايه؟ وان اعزني فهو خير، وان اذلني. يمكن اذلني عشان ما ابغاش بقى، ولا تكبر، ولا مش عارف ايه، ولا اعدل بيه ايمان ناس تانيه. يبقى دي خير ودي خير ولا؟ كانوا الناس يقول لك ايه؟ بيقول لك لا بد ان تقدر محذوفا في الايه، قل اللهم ايه انك انت تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء. اثنين في جانب الخير واثنين في جانب الايه؟ الشر. بيدك الخير، اي هنا تطوير الحل والشر. نقول لا يا حبيبي، الشر ده بالنسبه لك انت، انما هو لما يعمل العمليه يبقى في خير هنا وخير هنا، سواء عمل دي ولا عمل دي. رب قد اتيتني من الملك. الملك فيه ملك وفيه ملك. الملك هو كل ما يقع تحت حوزتك. انا املك التوب بتاعي، واملك القلم، واملك المش عارف الايه، واملك الطاقيه دي، وابقى ملكي. اقل واحد عنده حاجه يملكها ان شاء الله يكون التوب اللي هو ايه؟ اللي هو نفسه. يبقى كله ايه؟ ده الملك. انما الملك ان تملك من يملك. بقت واسعه بقى شويه. تملك مين؟ اللي يملك. يبقى ده اسمه ايه؟ الملك. في الدنيا ملك الله بعض خلقه لخلق، ملكهم اولا ما في حوزته، وملكهم لغيرهم. خلاص؟ وبعدين مشى الامور بهذا الشكل، ينزع الملك من ده ويرد الملك من ده، عشان ما تبقاش رتابه ذات. تيجي الواحد في عنفوان قوته وعنده الحضاره وعنده مش عارف ايه، وبعدين تلتفت تلاقيه على كلمه كده طلع واحد زي شهر ايران اهو مكاسب الدنيا كلها. الله الله. وبعدين هو مش عايز بقى، انتهت المساله. مش انت اللي مالك الملك بالمسامير بتاعتك؟ الالوز انا اللي عامل الالوز. كويس، انتهت المساله. خلاص خلاص كده. علشان ايه؟ علشان اعرفك انها ايه كلها. لكن يجي يوم بقى وانت ملك جوارحك، ملكك في المرادات. يا ايدي اضربي دي اضربي، يا ايدي اكتبي خير اكتبي، يا رجل اسعد المسجد تسعى، يا رجل اسعد الخماره تسعى، انت مالك ارادة ايه؟ انت مالك لحركة جوارحك في المختارات. برضو مالكها ولا مش مالك ايه؟ الا يجي يوم في الاخرة لمن الملك اليوم. كل اطنق خلاص. ولا عنده ولا ما فيش خلاص انتهت. وفيه ملكوت. فيه ملك. وفيه ملك. وفيه ملكوت. الملكوت هو ما لا تراه من الاجهزة. وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. يعني الحاجات اللي ايه؟ الخفيه، العوالم، العالم النبات تشوف فيها اشياء، وعالم الحيوان. واظنكم لما تتتبعوا مثلا الاشياء اللي بتشوفوها تتعجبوا من الاشياء دي، ازاي الممالك دي، وازاي عايش، ازاي وازاي بتعمل، وازاي وازاي. دي ملكوت ولا لا؟ اللي ربنا يديله دقه بقى ينفذ اشعاعات بصر وعلمه الى مين؟ عالم الايه؟ ملكوت. علشان ايه؟ يستخرج الاشياء والاسرار والاستنباط. ده الناموسه اللي قد كده بتفزع الانسان وتخيله يجي من هنا ويجي من هنا ويجي. مساله مش رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث. لانه اول الفتيين الرؤيه اللي دخلوا معه السجن، واول للملك الرؤيه ايه؟ ادي تأويل الايه؟ تأويل الاحاديث. وعلمتني من تأويل الاحاديث. ودي مش عجيبة، لانك انت فاطر السماوات والارض. انت اللي فاطر السماء والارض. انت اللي خالق كل حاجة. الا يعلم من خلق. طب انت لما تروح لواحد ساعة مثلا عامل الجهاز ولا مش الجهاز، ان شاء الله يكون حتى محرات ولا بتاع ولا نورك، وتروح تلاقي مش على الاستقامة السوية في الحركة، بتوديني اللي عمله. يقول لك يا اخي لحت مسمار قد كده، ايوه. ولا سياره تقف عند الجراج ولا بتاع اللي بيصلح السيارات، والسياره وقفت فيك، يقول كان رجل امين يروح خالع البتاع ويبص كده يقول من المسمارات يربطها من غير ما يحط ولا حاجه من عنده، يقول له اشمعنى حاجه بسيطه، وكان بقى وضع الشاشه، يقول له ايه ده المساله عايزه سيبها شويه، سيبها وسيبها يا جماعه مفيش. يبقى كل واحد صنع ايه؟ يعلم. هم من ربنا ولا خالق؟ عالم ولا مش عالم؟ الا اعلم من خلق وهو اللطيف الايه؟ اللطيف الخبير. يعني عالم كده. دلوقتي بيعملوا اجهزه زي ما شفنا مثلا في الكراسه اللي كنا بنزورها دي، جهاز لما يحصل عطب في اي جزء من اللي تحت الميه تلتفت تلاقي حاجه تنبهه. وده ايه؟ ده لطف وخبره. وده اذا كان ده بشر وعنده بقى هذا اللطف وعنده هذه الايه؟ عنده هذه الخبره. يبقى اللي خلقنا يعرف ولا ما يعرفش؟ فاطر السماوات والارض. واشمعنى فاطر السماء والارض؟ ام قال لك لان خلق الانسان ده اللي بيموت بعد شويه ويموت وهو في بطن امه، ويموت بعد شهر ويموت بعد شهرين ويموت بعد سنه، ملوش معنى عمر في الحياه، وتجيله اغيار وتجيله مش عارف ايه ويا يوم يا شوف. انما شوف الحاجات الثابته، شوف المخلوقات الثابته اللي ما اتغيرتش، اللي الشمس دي اللي ما شفناش لها قطعه غيار ولا وقعت ولا عملت اي حاجه، ولا ما لا تدي وبتدي الله. وبعدين شوف السماء وشوف الارض، وامسكوا السماوات والارض ان تقع على الارض الا بالله، من غير عمر، ساعتي من غير عمر دي مساله. قال لك ولذلك يقول لك اسمع، انت يمكن خلقك عجيب شويه، انما لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. لانك انت بتتغير وبتموت وبتروح وفي، انما دي مساله ايه؟ ثابته كده. فاطر السماوات والارض. انت ولي في الدنيا. صحيح ولي في الدنيا وناصره ومقربه ومعينه، بدليل انه مر بيه في العقبات اللي ايه؟ يا رب ما تدنيش المسائل دي، دراعيتك وعينيتك في الثانيه اللي هتنتهي وتتخلى عني في الباقيه. انت اديتني دي فين؟ الدنيا اديها لي فين بقى؟ انت ولي في الدنيا والاخره. وما دام ولي في الدنيا والاخره يبقى توفني مسلما عشان اكون اهل لعطائك في الاخره. لان خدت عطائك في الدنيا واستمتعت بيه ومتعت بيه ومشيت فيه كما تحب وكما ترضى، توفني. هنا بقى العلماء يقول لك كيف يتمنى الانسان الوفاه؟ ازاي يتمنى الوفاه؟ يقول لك ما تمناها احد الا مين؟ الا يوسف. قال لك تمني الوفاه اذا كان الانسان قد وفق في دنياه والإنسان دائما طموح طواق، كل ما يجيله حاجة خير كده ويلاقي كده بده إيه أكثر منه شوية. سيدنا عمر قال كده عبد عبد العزيز، قال له يا أمير المؤمنين كنت وأنت أمير إذا جئنا لك، وأنت قبل الإمارة إذا جئنا لك بثوب ناعم قلت أريد أنعم منه، طعمت أريد أليان منه، كل حاجة كنت تطلب إيه الأحسن، ولما بقيت خليفة نجيب لك الثوب تقول لا هاتولي أخشن منه، نجيب لك الخشن تقول هاتو خشن، نجيب الله إيه الحكاية بتاعتك دي، ما أنتش منطقي. قال لا أنا منطقي مع نفسي بس أنتوا مش فاهمين، إن لي نفسي تواقة يعني تستشرف الى الاعلى، سقت الاماره فلما نلتها سقت الخلافه، فلما نلتها يبقى بعدها يبقى ما فيها غير الجنه بقى، يبقى انا منطقي ولا مش منطقي؟ يبقى انا منطقي، انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما. ولذلك ميمون بن مهران اللي هو كان ملازم لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه جميعا، دخل عليه ميمون وهو يسأل ربه الموت، فقال يا أمير المؤمنين أتسأل ربك الموت وقد صنع الله على يدك خيرا كثيرا، فأحييت سننا وأمت بدعا ولبقاؤك خير للمؤمنين، فقال ألا أكون كالعبد الصالح حينما أتم الله عليه نعمته قال رب قد آتيتني من الملك وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. طيب توفني في ابي خير عايز يموت، بس فكر الثاني انه يموت مسلم، هو الكلام المطلوب ان يتوفاه الله، كلنا نتوفى والا نطلب اذا ده مش مطلوب، لان كلنا ايه يبقى اذا المطلوب الخير، يا رب احنا كلنا هنتوفانا بس انا عايز تتوفاني ايه تتوفاني مسلم، يبقى المطلوب الخير بقى. واما المساله ولذلك انت لما تيجي على القبور تقول ايه السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، انتم السابقون وان ان شاء الله بكم اللاحقون. طب انت لاحق لقوم ان شاء الله يجيبها ليه؟ طب انت لاحق لاحق وقال لك لا ان شاء الله يجيبها ليه؟ لانهم مؤمنين بكم اللاحقون على الايمان. نعم توفني مسلما يعني الخير هو الايه المطلوب، وألحقني بالصالحين. نبي يقول لربه ألحقني بالصالحين، الصالحين هم ميدوا من غير نبي ونبي ومش عارف ايه، هم قال لك الله انت ليه قررتها بالصالحين الأدنى، ما هو الصالحين منهم الأنبياء برضو إبراهيم جده وإسحاق ويعقوب وكلهم، هم دول مش بالصالحين. خلاص القصة انتهت عند هذا الحد، وبعد ذلك يتجه الحق الى المراد من القصة. القصص في القرآن نقول له بيتعدد بلي لقطات، تجد القصة الواحدة مذكورة في المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده، الناس السطحيين يقول لك ده تكرار للقصة، يقول له لا ده تكرار للقطات، ده تأسيس مش تكرار، تأسيس للقطات إن اجتمعت جاءت القصة، بس بتيجي اللقطة في المناسبة بتاعتها، كل واحدة قال إيه؟ لمناسبة، لأن القصص جاي ليثبت به فؤاد مين؟ فؤاد الرسول، والرسول في عمره الرسالة 23 سنة عرض أن تتعرض له أشياء، فكل لحظة يريد إيه؟ تسبيح، يقول له ما تزعلش ده موسى حصل له كذا، وبرضه وتيجي لقطه ثانيه يقول له ما تزعلش ما انت موسى حصل له كذا، يجيب له لقطه ثانيه، بحيث انك لو جمعت اللقطات كلها تيجي الايه؟ تيجي القصه، ولذلك يجيبوها يقول لك طيب انت بتقول كده ده في الموقع الواحد يجيب لك القصه مرتين، زي ايه يا سيدي؟ قال في العداوه مش عارف فالتقطه قالوا فرعون ليكون لهم ايه؟ عدوا محض الله، طيب يا سيدي وبعدين قال لي التقطوع عدو ليه وعدو في قصة في قصة تانية. الله يقول لي يا اخي اسمع، ده العداوة تفاعل بين اسمين، معنى عداوة يعني فيه ايه؟ فيه اثنين، فاذا كانت العداوة في واحد والتاني ما فيش فيه عداوة لا تطول معركة العداء، واحد بيعادي واحد والتاني ساكت ما بيعملش اي حاجة، دوك ايه ما دوك انتهي المسألة. ثم امتى يكون امد العداء؟ اذا كانت العداوة بين الاثنين. سمح بقى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو، وتبقى العداوة من جهة مين؟ من عند موسى. طب وقوله يلتقطه عدو لي وعدو لا، العداوة من جهة مين؟ من جهة فرعون. يبقى العداوة هنا غير العداوة هنا، العداوة دي من جهة والعداوة دي من جهة، والمعركة هتستمر عشان العداوة من مين؟ من جهة مين. طب يقول لك ايه؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن ايه اختفيه في التعوية فاختفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لا. وما أولاك وإيه فإذا خفت عليه فألقيه في ايه؟ في اليم ولا تخافي ولا تهدي في قصة. يقول لك يا شيخ ده شحذ قبل الحادث، وده تنبيه عند وقوع الحادث. فهو قبل الحادث اذا خفت عليه يبقى ايه الخيف يبقى قبل ما يحصل الحكايه. وبعدين لما جه قال ايه بقى اذ اوحينا الى امك ما يوحى، وذلك الكلام عجله، ان اخسفيه في التابوت فاخسفيه في اليم فليلقيه اليم بالسحر ياخذ العدو اللي وعده. ده وقت الحادث قال لها الكلام اللي قلناه اخسفيه. يبقى اذا كل واحده لها ايه الا قصه يوسف جت كلها ايه وهم قالوا ايه القصص مضاعفه حته كده وحته كده وحته. يا ما كان طب قول لنا قصه بقى يوسف. فربنا جاب قصه يوسف محبوكه من اول ما وقعد كده لحد ما بقى ايه لحد بقى ملك. وهو ما علم عنه انه قرا كتابا ولا جلس الى معلم، لان تاريخه معروف. ولذلك منهم من انفسكم، انا ما جبت انفسكم واحد كده من بعيد وقلت لكم اهو، لا انا جيت من انفسكم عشان تبقوا عارفين ايه، عارفين خطواته وعارفين تاريخه وعارفين كل حاجه، وانتم عارفين ان هو ام. وبعدين يجي ربنا بقى يقول ايه اهو قال لهم الحكايه دي، كان المفهوم بقى انه لما قال لهم وجاب لهم القصه مستوفاه. أم قال لك ممكن لما بيسأل عن حاجة بيجيب لقطة منه وبعدين يسمع كلمتين من واحد تاني يبقى يجيبها في لقطة تانية. قال لك لا هي خدها ايه من أولها لإيه؟ لآخرها. ذلك ذا اللي هو إشارة إلى هذه القصة. ذلك خطاب لرسول الله من أنباء الغيب. من أنباء الغيب نوحيه إليه. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يوم. ما كنتش قاعد وياهم سمعت ما قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وما كنتش معهم في القصة دي. يبقى أنا إذا أخبرتك يبقى أخبرتك عن إيه غير؟ طب وفي ناس كفرة وفي ناس عندهم لذة في الكفر ومعاندين، ما كانوش يقولوا لا ده أنت عرفتها من مش عارف إيه، برضه قالوه. قالوا يا شيخ ده يعلمه بشر. قالوا فين؟ قالوا ما اللي قاعد عند الجبل ده اللي مش عارف يبقى يروح له كده ومش عارف إيه، لما كان بيروح حراء وبتاع. أن ربنا راح رضدها كده رضا. اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. انصبت ذلك أي ما قصص ما قصه الله من القصص اللي هو عليه أحسن القصص. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وإحنا قلنا الغيب أقسام، الغيب ما غاب عنك ولم يغب عن غيرك، ده ما يبقاش غيب. والغيب المطلق هو الذي يغيب عنك وعن مثلك، ده الغيب الايه؟ في الغيب المطلق. قلنا الحرام اللي سرق هو غيب عنك، ما تعرفش هو مين، ان هو عارف نفسه واللي سواه عارفه واللي دلس وياه عارفه واللي حرسه عارفه واللي عارفينه، يبقى ده مش غيب ايه؟ ما هوش غيب، انما الغيب هو مين؟ هو الغيب المطلق الذي يغيب عنك وعن ايه؟ وعن امثالك. نوحيه اليك، واحنا قلنا الوحي اعلام بطرف الايه؟ طرف الخفيف. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم على انهم يقتلوا يوسف او يلقوا في غيابه الجبه او الى اخره. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ايه العلاقه بين الكلام ده؟ يبقى العلاقه بعد خلوص القصه يقول ذلك من انباء الغيب يثبت ان امرا لم يشهده رسول الله قد وعده. فحجاب الزمن المستقبل مش موجود. لم امر لم يعلمه لانه ماضي وماضي ولا بيقرا ولا بيعمل ولا بيجلس. خلاص كده؟ فاذا ما دام قال كده كان يجب ان يتنبهم على ان ذا اعلمه به من ارسله. مكتب فيه المساله. فالحق سبحانه وتعالى يسلي رسول الله حين يرى لددا بقي بعد ان اتى لهم بما طلبوه من القصه المستوفيه الكامله. يقول له ده بقى لدد لان ما دام في البلد جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، يبقى المساله مش مساله موضوعيه للحق، انما ده هي مساله السلطه الزمنيه فقط. وما اكثر الناس ولو حرصت. ما هو الحرص؟ الحرص ان تتعلق النفس بشيء تعبئ له كل مجهود للاحتفاظ به، هذا معنى حرص، احرص على كذا. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، جاء ذلك بعد ان قص الله على رسوله من القصص ما طلبوه هم منه، وكان من الواجب ان يؤمنوا به بعد ان اتى لهم بما يطلبون، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطي رسوله تسلية في انهم ان لم يؤمنوا بذلك، فلان اكثر الناس ولو حرصت انت على هداهم ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ حين تقبل على منهج الله تقيس الاقبال على منهج الله بما يعطيك الله في الاخره. انت اذا اطلقت لنفسك العنان وحريه الحركه ولا امر ولا نهي ولا اي حاجه، ايه اللي يحصل لك؟ تتمتع متعه، هذه المتعة لها وقت ولا موقت، وتتمتع على قدر إمكانياتك، ولكنك في الآخرة تتمتع على قدر إمكانيات خالقك. وأيضا مقارنة ثالثة، وهو أن الأمر الذي أنت بسببه الآن أمر يأتيك في أي لحظة، يعني ينهي الحياة في أي لحظة. ولذلك خبأ الله على الناس أعمارهم، تخبئة الأعمار على الناس وعدم معرفة وقت المفارقة إلى الدنيا يظنه كثير من الناس أنه إبهام لحقيقة، حقيقة يجي اتباع. قال لك لا، والإبهام قد يكون من أقوى إمارات البيان. ليه؟ لانه لو حدد لكل انسان الوقت يبقى انا عارف الوقت قبل كده، لكن لما ما يحددوش يقولوا ده يجي لك في اي وقت، يبقى اشاعه في كل الزمن ولا ما اشاعهش في كل الزمن؟ وحين يشيعه في كل الزمن يبقى كل واحد مترتب. ولذلك تاتي ميتات الفجاءات، ميتات الفجاءات امر له حكمه، تقول يا سلام وده ايه اللي وقع عليه الحجر ده ولا الاوتوموبيل هفه كده ولا مش عارف ايه عمل كده، ده لا حكمه، علشان تعرف ان الموت بدون اسباب هو السبب، مات لانه يموت، مش مات عشان عي ولا ابدا. تبقى المساله ايه؟ اذا فالمقارنه هي التي يجب ان تصح. وهب انك معزول عن امر الاخره، خذها على انك بس الدنيا للكافر، حتى نقول له ايها الكافر انظر ما يطلب منك امرا وما يطلب منك نهيا، ولا تجعله لذاتك فقط، بل اجعله للمقابل لك من الملايين غيرك، فان منعتك عن شر تفعله بغيرك فقد منعت الغير ان يفعل بك الشر. تبقى حتى بالمقاييس كده، بالمقاييس الماديه اللي ما لهاش علاقه بالدين، يبقى مقاييس كويسه ولا لا؟ وما اكثر الناس ولو حرصت، احنا قلنا الحرص تعلق النفس وتعبئه مجهود عشان الاحتفاظ بشيء، بس بشيء ايه؟ ترى انه ايه؟ يجلب نفعا او يذهب بايه؟ بضر. قبل ما تقول يجلب نفعا او يذهب بضر لازم تاخذ قضيه، وهي القضيه ان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. احنا قلنا زمان ان هب انك واحد كده وواحد محب لك هيقول لك تفاحه، وواحد كاره لك طلع بقى كده وجاب حجر وبده يضربك بيه، والاثنين اطلقوا قذائفهم، انت تعمل ايه؟ تلتقط التفاحه ولا ترد الحجر؟ لازم ترد الحجر. يبقى درء المفسده مقدم على مين؟ على جلب الايه؟ على جلب. اذا ففي كل امر تحرص عليه احرص، قد يكون نافعا لك الان انما هيضرك فيما بعد. فساعة ما يضر تقول لا بلاش حته النفع دي. ليه؟ لان درء المفسده مقدم على ايه؟ احنا قلنا الولد الحريص على انه ينام ويكسل ولا يروح المدرسة ومش عارف ايه, طب ما ظنه بينفع نفسه هينام على كيفه ويطلع يلعب على كيفه مش كده ولا لا؟ انما دي هتديله نفع الان ايه دلوقتي, وبعدين بعد 5-6 سنين كده يبقى راجل صعلوك في الحياة وراجل كافي وراجل واللي التزم واللي عمل وتعب نفسه وقام ومش عارف ايه ورضى نفسه وراح المدرسة وقعد يسهر, بعد 5-6 سنين هيبقى انسان مضمون. يبقى اذا في الحرص على الشيء يجب ان تلحظ النفع والايه والضرر, ولاحظ جيدا انك تدفع الضرر قبل ان كثير من وسائل الحضارات او ابتكارات المدنيات او تقدمات العلمية ادتنا حاجات نفعتنا صحيح, انما بعدين تبين ايه انها ضرر. يبقى كان اصول المقنن قبل ما يجيب لحاجة تموت للبعوض ويجيب لديجتيه يشوفها هتموت ايه من الخير معاها هتعمل ايه, يبقى لازم كان يجب انه يعمل ايه. ولذلك يقولك لا تقف ما ليس لك به علم, قبل ما تدرس حاجة لازم تدرسها تشوف نفعها ايه وضرها ايه, فلما تكون الضرر بتاعها هيجي يقول لا بلاش النفع لان ضر المفسدة مقدم على جلب الايه المصلحة. انا عايز انور البيت نور, مش مال يبقى ده نفع صحيح وحنعمل الالات وننور ونعمل كل حاجة, انما عندي عيال صغيرين يمكن عيل يجي يلعب في البتاعة كده تقول له يا اخي بقى علل الفيش كده وخليها مش عارف ايه, ادي الحرص بقى هيستحرص على النفع لازم تشوف النفع الضرر يجي منين. ولذلك دلوقتي تنبهوا كثيرا يعملوا الات تفصل ذاتيا, يقول لك تبدل ما يعمل مصر ويحلق الدنيا تفصل ايه اهو ده كلام دي يتنبه الى الايه الى الضرر. يجي مثلا انابيب البوتاجاز يمكن مثلا تغلط وتفتح مثلا على حاجه وتسقع من براد الشاي يفور يروح طفي الايه الشعل, انما الجهاز فاضل طالع ولا مش فاضل طالع مش كده ولا لا؟ يعني لازم تحقق الى مثل هذه المسائل. فقبل ان تفهم النفع لازم تشوف ايه الضرر. حرص الناس ولو حرصت انت على ايمان انك احرص الناس على حياه يبقى ما بيقارنش, يبقى لازم تقارن بين حياه وبين ايه وبين حياه. وما اكثر الناس ولو حرصت بايه بمؤمنين, كلمه اكثر يبقى يفيد ان المؤمنين كله, يقول لك لا الاكثر قد يقابله القليل الاقل وقد يقابله كثير ايضا, يعني ده كتير وده ايه وده برضو ايه كتير. ولذلك الناس لم ترى ان الله ايه يسجد له من في السماوات والارض والايه والجبال والشجر والايه والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه الحجاج, يبقى الكثير مقابله ايه مش قليل, يبقى برضو ايه مقابله قليل. يبقى لازم كل رسول يوصل نفسه على ان الناس هتيجي عندهم المقارنات البدلية في اختيارات النفعية هتبقى غلط, فتوصل نفسك على ان فيه كسب الشفيع. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين, وما تعرفش هم ليه مش عايزين يؤمنين, انت بتسألهم اجر على التكاليف يعني, فبتقول يا رب انت متطوع ولا بتاخد عليهم اجر ولا حاجة, ده كان الاجر كان المطلوب ان هم اللي يدوك ايه الأجر. ولذلك يقول لما يجي القرآن يجيب على ألسنة الرسل ما يسألهم من أجر من أجر من أجر, كأن العقل يقول لك أن الذي يقدمه الرسول كان يجب الناس لو بتفهم تديله أجر اللي فاهمهم هذه, ده أنا بجيب درس خصوصي عشان يديني كلمتين للولد عشان ينجح في الأبوش, يبقى إذا اللي بيقدم لي حاجة نفعة بديله إيه؟ طب واللي بيديني نفع في حاجات طويله او كان المفروض انه ياخد اجر ولا لا؟ برضه ما بياخدش ايه؟ ما بياخدش اجر. وما تسالهم عليه اجر, ولذلك قال ما انت ما سالتهم ياخدهم من مغرم المثقلون, مش قادرين يدوك يا سيدي الله, ما اخدناش. وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين, الذكر بيطلق اطلاقات متعدده. احنا قلنا مادة الذات والكاف والراء دي مأخوذة من الذاكرة, واحنا قلنا زمان ان آلات الاستقبال الانسانية الحواس, وبعد ذلك تتنقل الحواس دي تبدل ايه العملية العقلية, العملية العقلية دي تاخذ اللي في بؤرة الشعور ويمر وتتحفظ, وبعدين لما تيجي تستجعيه الاحداث يقول ثاني او التذكر معناه ايه ارجاع ما كان في حاشية الشعور الى بؤرة الشعور, ادي معنى ايه. ولذلك انت مثلا تقول والله انا افتكرت يعني ايه, اكن المعلومة كانت في نفسك انما مش مرض الشعور. فلما جاءت عمليات استدعاء انتقلت كده الى ايه، واحنا قلنا عمليات الاستدعاء وعمليات الطرد زي الحجر اللي بترميه في البحر. لما ترمي حجر في البحر بيعمل ايه؟ دايره. ساعه ما ينزل كده بقى من دايره صغيره، ايه دي بقره في الايه؟ وبعدين الدايره دي تعمل ايه؟ دي الدايره دي بتروح تبعد تحشي الشعور لحد ما تروح هناك تتحفظ بقى في الحافظه. الذاكره تعمل ايه؟ تروح مستدعيه جايبه اللي كان في بؤره الشعور مطلعها في الايه؟ ولذلك كنا تذكرهم بايام الحاجات اللي مرت عليهم دي ولا مش هتقالهم في بؤره الشعور، حطها قدامهم علشان ايه؟ وبعدين سمى القران الذكر لانه معناه ايه؟ انه دائما يذكرني بمين؟ يذكرني بمن جاء بي والى من اذهب. خلاص اخذ اهم قضيه كان يجب ان يشغل بها الانسان وايب ان تكون في بؤره ايه؟ في بؤره الايه؟ الشعور. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الحق سبحانه وتعالى جعل في الكون آيات. احنا قلنا زمان آيات ما دمع آية، والآية هو الشيء العجيب. يقول لك يا فلان آية في الذكاء، يعني ايه آية في الذكاء؟ ده آية في الكرم، ده آية في الشجاعة، يعني شيء ايه؟ شيء عجيب، شيء عجيب ما يتنسيش. يبقى معنى آية شيء عجيب لا ينسى. طيب الشيء العجيب اللي لا ينسى ده نثره الله في كونه. لكل منصور في الكون حكمة. منصور يأخذك إلى يدي إلى يأخذ بيدك إلى من خلق هذه العجائب. أول حاجة دي يشوفها يقول الله إيش السمع بإيه إيه بإيه، يقوم يأخذك وتقعد تفكر إزاي تعمل إيه. يبقى دي آيات لإثبات الخالق الأعلى، ودي منصورة للناس جميعا ولا مش منصورة؟ ده احنا قلنا زمان إن اللي عمل المصباح الكهربائي قعد كذا سنة ويدرس في المعادلات ويطلع لحد المصباح اللي عمله في مدينة سيدني وأنار ده اللي هو إدسون، وبعدين عمل المصباح الكهربائي ترتبط عليه ده. قلنا المصباح الكهربائي اللي بينور قد كده مسافة وعمره قد كده وينكسر ويعمل مش عارف إيه، بقى دي عرفنا إدسون وعملنا تكريمات وعملنا له مش عارف إيه، قلنا إدسون قدم للإنسانية ومش عارف إيه. بقى اللي عمل الشمس ده ما نفتكرش مين اللي عملها. لا لا تقطع غيار ولا تتناولها ايضا عشان تطفيها ولا تنكسر وبتنور وسط الكوره كلها. ده ما نفكرش نقول مين اللي عمل كده. ده احنا اكثر الاشياء بنقعد ندعبس على مين اللي اخترعها، مين اللي اكتشفها، من اول واحد مش عارف ايه من ونعمل له الله. تبقى دي ما نعرفهاش، يبقى دي آية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يروح ناشر الآيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولكن اسجدوا لله الذي خلقها. السؤال كان عن دي، طب ما تشوفوا من اللي عملها بقى. الله، طب من اللي عملها؟ هي قالت لكم انا جيت من نفسي كده اشتغلي ابدا. طب دي حد قال انا اللي عاملها وتعرض كده وانا اللي كان عامل الشمس وعامل الارض؟ نقول له والله هي احنا نضو، احنا بنبحث بعقلنا لها عن صانع، وانت جيت قلت فين الصانع؟ يا الكلام ده صح يا مش صح. ان كان صح يبقى اهلا وسهلا نؤمن بيه، وما كانش صح طب اللي عملها فين؟ حتي نايم على ودنه ما ادريش ان واحد خد المقترع بتاعه وسرقه منه وقال لا انا اللي عملته هو اللي عامل كده وقاعد وحاجه. يبقى ما دام ما ادعهاش حد وهو قال انا اللي خلقت، يبقى ما هو الموقف؟ يبقى الموقف له الى ان يظهر مدعي. وقلتم يظهر الى الان مدعي حتى من الملاحده يقول لا ده انا اللي عملت. يبقى فضلت لربنا ولا لا؟ يبقى فضلت لربنا. انت اما يبقى ايه الواحد يقول لا ده اللي عملته نبقى نتكلم، انما ما دام محدش كده. يعني ضربنا المثل وقلنا انكم قاعدين في حزة وبعد ذلك قاموا الناس، وبعدين صاحب البيت لقى حافظة نقود موجودة كده قال له يا ابني ده كان هنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ابعت فيه شوف اسأله. فبعت من يسأل ده يقول لا وده وده لا وده لا، هو بيبقى سألت فتسأل هنا وعطب على الباب بيته ويسأل. انا كنت هنا والمحفظة بتاعته وده، وسألنا كل الناس قالت انت بتاع اسمين شو بتاعة الادعاء، الى ان يظهر مدعين ويختيب خلال الدن الى الان انما اعلن الله ابو اصدى ترطري ان اللي خالقكم وخالق السماء وخالق الارض لم محدش قال هذه المخلوقات، وهي لابد ان تكون مخلوقة لشيء لان الاكثر منها طلع مخلوق لبشر، فلازم نشوف دي المخلوقة منه. فبقول ومن اياته اي من الاشياء العجيبة اللي يجب انت تنبه اليها الى الحاجات اللي قدامكم دي، ومانيش عاملها كيروي انا عاملها للايه في الشمس ايه وفي ايه قمر وفيه نجوم وفيه كذا وفيه كذا. ومن اياته منامكم، ومن الايه اللي هناك اللي جمع الايات كده بسلسله في سوره ايه الروم، فسبحان الذي ايه فسبحان الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين ايه تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الايه الميت من الحي ويحيي الارض بعد وكذلك تخرجوا. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إيه؟ أزواج وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوان إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمع. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطبعا. ومن آياته ومن آياته ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. كل دي اسمها آيات منبهة إلى الإنسان الموجود في كون متمسك فيه بنواميس عليا فيها سر بقاء حياته، كان يجب أن يتنبه إلى من أوجدها ولمن أوجدها تلك آيات. وبعد ذلك افرض انه تنبه بقى الى الواجب الاعلى، الايات نبهته الى ان فيه واجب اعلى خالق القوه دي. ما نعرفش احنا اللي خالق ده ايه اسمه ايه، ما نعرفش عايز منا ايه ما نعرفش. يبقى اذا معرفه واجب الوجود الاعلى ان لازم يكون حد موجود وعمل الحاجات دي تتطلب تطلبا عقليا ان يوجد من يبلغنا عن مطلوبه. فلما يجي رسول بقى يقول انتم اللي بتبحثوا عنه ده اسم الله وهو اللي بعثني وعايز منكم كذا وكذا واللي يعمل كذا نعمل له كذا، كان يجب نصدقه ولا ما نصدقوش؟ لانه دلنا على من بحث العقل عنه، وما دام دلني على من بحث العقل عنه في حاجات ما تتركش بالعقل. ولذلك العذر ان اول دليل يرد على من ادعى الوهيه لغير الله زي اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا النجوم وعبدوا الاشجار وعبدوا الاحجار، يقول له طيب ما هي العباده يا حبيبي؟ العباده إيه؟ هو ان يتلقى العابد اوامر ونواهي من المعبود فينفذ ايه، هذا معنى العباده. طيب الذي يعبد الشمس ما اوامر الشمس؟ قالت لي نعمله ايه؟ طب نهتنا عن ايه؟ اللي يؤمن بها هتعمل له ايه؟ اللي ما يؤمنش بقى هتعمل له؟ ما فيش حاجه من دي، يبقى اله من غير ما يبقى باطل ولا مش باطل؟ تبقى كله ايه؟ كله باطل. وكأي ساعة ما تسمع وكأي معناها كم؟ يعني وكم دي تسمع في الكثير، انا كم فعلت كذا وكم فعلت كذا وكم فعلت كذا، كم؟ سؤال عن الكمية. كم نصحته؟ تقول للولد كم ايه نصحته؟ تقولها له انت. وانت تنصحه اول مره ولا ولا تحته مره ولا اثنين ولا ساعة ما تقولهاش الا بعد ما يكبر؟ يقول له ايه كم نصحتك؟ يعني نصحتك ايه كثيرا. يبقى كم يراد بها تضخيم العدد. طيب عدد وتضخيم العدد لا منك يا متكلم ولكن من المطلوب، لكنني مأمنك اقول لك انا كم نصحتك مره، انا اقدر اقول لك ان نصحتك 20 مره لكن الكلام ده يبقى مني، انما لما اسالك انت اقول لك كم نصحتك، كانك ان استحضرت بقى النصائح هتلاقيها كتير، كان يبقى الكلام منك انت مش مني. يبقى كم نصحتك كلام سؤال عن الكميه، والسؤال عن الكميه اما ان يلقى من المتكلم واما ان يطلب من المخاطب.

واحد يقف عندها ويستطلع ويقول الله ودي حصلت ليه ودي عملت ليه طب ما نعمل كذا الله يقوم ياخذ ظاهرة الكون ويفتكر بواسطة الظاهرة دي ايه حاجة ينتفع بقى بلاش الاخرة بلاش الاخرة للوقت يبقى كأي من اياتك سواء كنت عايزة اية ايمان تنفعك في الاخرة او اية ابتكار وسط البط تنفعك ايه تنفعك في الدنيا احنا قلنا زمان حصل البخار اللي بفترة من الزمن اخذ عنوان عصر البخار عصر البخار كان زمان الواحد لما يحمل الحمل يحمله مثلا ارداف وبعدين ربنا هذا ناس انهم يمسكوا العجلة يقول له حط عليها 10 رجل بوزن وده ابتكار ولا مش ابتكار طيب وبعدين كانوا بدهم حاجة اكثر شوية يجي واحد قاعد بيعمل الحلة بتاعته شاف البخار ايه بينطر ايه الغطا نطرة البخار للغطا ويكب شوية كده اهي دي حاجة في الكون بس هي تفاول كتير بنشوفها ولا مين اللي ما بيشوفهاش دي انما واحد قاعد كده لم يمر عليها وهو معرض ما دام يمرون عليها وهم عنها معرضون فكأن المطلوب ايه ان لا تمر عليها وانت معرض ثم تعمل ايه تتأمل وتقف عندها اه وده وقف عندها وده كافر وقف عندها الله طب شو هنا الغطا بيطلع لفوق كده عجيب حصل شال الغطا لقى قمر من البخار طلع قال الله اذا البخار ده طلع الملك مش وحدك كده قال ضمن ابتكر البخار ده الله طب وده عمل ليه كده عمل فيه لان الناس لما قعدنا نغلى الميه كانت سائل وبقت غازيه وبعدين غازيه خدت حجم اكبر الحجم ضيق اتنفشت ولما اتنفشت بقى الحجم بتاع الحله ضيق لازم تطلع بره لك كل من انت قد في دفع العجلات ونجيب مخازن ونعمل فيها ميه ونغريها وتخلي المساله دي تدفع لي حصر البخار فكأي وكأي من الايات في السماوات والارض يمرون عليها ان اردتها علشان تاخذ بها الاخره وتؤمن باله اهلا وسهلا وبعدين تؤمن برسول اهلا وسهلا تؤمن بالاحكام اهلا وسهلا حتى ما امنتش بكده برضه بص كده الكهرباء كل الاسرار اللي اكتشفت مش ظواهر في الكون وقفت عندها عقول واستنبطت منها اشياء لما استنبطوا منها الاشياء استفدنا ولا ما استفدناش ايه استفدنا وكأي اي كثير من آية اي امر عجيب في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون اذا فالمطلوب من الانسان أن لا يعرض عن أي ظاهرة في الكون بل يقبل عليها إقبال الدارس إما لتنتهي فيها إلى قضية إيمانية تسري حياتك وتديك حياة لا نهاية لها وهي حياة أخرى أو تعمل إيه أو تسعد حياتك بأنك تبتكر إيه تبتكر فيها أشياء وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون شوف المصاف يقول المصفى الأولى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين حتى المؤمنين دول برضه الإيمان بتاعهم برضه بيبقى فيه إيه تشوب وحاجات كده وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه مشركون الله هم مؤمنين مؤمنين بالإله ومؤمنين بكذا ومؤمنين بكذا إنما برضه الشرك الخطي يجيب بالإيه يجي واحد يقول لك مثلا عايزين المسألة تقول لك اعتمد على الله وإن شاء الله ربنا يقضيها لك يقول له برضه وإنت برضه تقول له اعتمد على الله يقول برضه وإنت والله اللي يسمعه يقول الحمد لله وتقيت نفاة واللي يقول له وإنت والله ما تنقذ إن شاء الله مش تنقذ إن شاء الله هو ده اسمه ايه شرك ايه شرك خلاص يجي مثلا واحد يحمل مثلا وبعدين يخضع ويزل لانه فاهم ان هو بأذيه يصل الى مثلا الى يقول له يا شيخ الله القاضي واقوم الاشياء بعزة الانفس فان الامور تجري بما قادر وربما منعك هذا فكرهته وكان المنع لك خير من الايه مثلا يبقى لما يكون له ايمان بالقدريات يبقى يفسر كل ظاهرة في الكون بما ايه بما يريحه مش يقعد مثلا تعبان يقول لك لا ده هو ما عملش ده ربنا لك حكمة فيه. وبعد ذلك ينصر الله حكما في اشياء تمناها اصحابها فقضيت ثم تبين منها شر، واشياء تمناها اصحابها فلم تقضى ثم تبين فيها خير. ما يخليش المساله كده، لازم يجيب لي من الكون ما يؤكد الايه، ما يؤكد الايه القضايا. يقوم الانسان لما يعرف ان الله هو الفاعل وان السبب شيء والمسبب شيء اخر. الاسباب احنا قلنا زمان انك لو نصرت وانت تحج الى انك انت بتسعى بين الصفا والمروه، احنا بنجدد ذكرى عمليه سببيه عملتها هذا ام اسماعيل عشان تطلب الماء لولدها، عايزه تطلع من هنا عالي عشان تشوف ميه ولا تشوف طير ولا تشوف خضره ولا تشوف راس عشان ما لقاتش راحت على الناحيه الثانيه. هذا سبع اشواط في مسافه قد كده، دول قدره المراه يا دول لحد كده. يبقى استنفذ اسبابها ولا ما استنفذتش؟ ولكن هل الاسباب جاءت لها بشيء؟ وبعدين راحت لقت الواد الرضيع اللي هي بتشقي نفسها بالاسباب عشان تجيب له ما يلقاه بيعمل برجله كده، وراح طلع له ما تحت رجله. الله، دي معناها ايه؟ معناها انك انت مش ما تعملش الاسباب. نعمل الاسباب لان تجدك الاسباب، ساعة ما تجدك الاسباب في ايه؟ اما تيأس. لا ييأس من الله الذي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ان الذين قاموا الكافرون، ما تيأس من المعنى ليه يا رب بقى؟ يعني خلصت اسبابي يبقى ليه ايه؟ ليه يا رب؟ اهي عملت وعملت وراحت وجات ومش عارف ايه. طب في ايه؟ قال لك بالك لو ما كانتش حصلت الحكايه، بالك لو انها وجدت الماء عند الصفا بواسطه الصفا او وجدت الماء بواسطه المروه كانت القضيه الاولانيه ما تنفعش. قالت له انزلتنا هنا برايي كان برايي اللي ربنا اللي قال لك، قال لك اذا لا يضيعنا. لو انها بالاسباب ما كانتش تتحقق، انما من غير الاسباب راحت لقت العيل وهو بيلعب برجله كده والميه جت له من تحت. اذا لا يضيعنا صح ولا مش صح؟ اذا لا يضيعنا. يبقى ايه؟ وما يؤمنوا اكثرهم بالله الا وهم ايه؟ وهم مش. ولذلك القران لما يعرض القضيه يعرضها ايمان، وبعدين تلتفت تلاقي جاب لنا فيها ايه؟ اسمع قول الحق بقى شوف. ما هو ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم يبقى عايزين ايه؟ ايمان، وعايزين لحظه الشرك جايه منين؟ طب ما دام في ايمان لحظه الشرك ايه؟ ربنا عرضها في القران. قال ايه؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ايمان ولا مش ايمان؟ ده ايمان تمام؟ فانى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولوا إيمان ولا مش؟ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب وله، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. كنت عايزين حياة على حقيقة يمين هي هناك، لأن حياة هنا موقوفة وحياة يفوتك فيها النعيم أو تفوت العلم مش حياة، لما الدار الآخرة هي الحيوان لو كنتم يعلمون. خلاص ربنا جاب بقى حتة الشرك الخطر. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. حتى الشرك جت فيه بقى لو سألتهم مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ ده إيمان ولا لا؟ طب نجربهم بقى فتاة. قال لهم كانوا في الفلك وبعدين قعدوا وهو مش عارف ايه وبتاع، وبعدين لما رجعوا يشركوا. يشركوا ليه؟ يقول لك يا عم اصل احنا كنا محتفظين، اصل احنا كنا عاملين للسفينة قوارب نجاة وعاملين لها مش عارف تعمل ايه وعاملين لها ايه. بقى سبت ان ربنا هو اللي عملها الحكايه دي بقى وجعلت لها اسباب وجعل لله اندادا ليطلق، وتروح تقضي الواحد حاجه انت تروح تقضيها له، وبعدين تلتفت تلاقي غاب عنك ما جاش يقول لك تكتر خيرك ولا مش عارف ايه. لا اصل هي كانت مقضيه هذا كان مش عارف ايه. أصلاً كنت أتكلم كلامك وعايز يبعدها عنك، هو عايز يبعدها إيه؟ عايز يبعدها عنك ليه؟ أم قال لك لأن النفس البشرية نفس البشرية كلا إلا الإنسان لا يطغى أن رآه إيه استعرض. فلما يجي لك يطلب منك حاجة وبعد ذلك تقبها له، طلب منك الحاجة موقف حضور يلا يكبس لعني أضف قاله وبقى كويس قوي كويس قوي، عايز نفسه يتفرعن شوية بقى، مين اللي يدق فرعنته؟ حضرتك. لأن ساعة ما يشوفك كده يعلم ان يكون لك جميل وياه، وانت اللي عملت كذا وانت اللي عملت كذا، يوم ما يحبش يشوفك ونجد سرسك يغطرش كده ولا يشوفك، ويمكن يريد بك شر. ليه؟ لأنك انت اللي تدق مروره. ولذلك المثل يقولك تتق شره من احسنت اليه، شعره بانك انت اوعى تنم على ابن احسن احسن تنم فيه غريزه الكره لك وعايزك تنزل من وشه. ولذلك الناصح يعمل لمين؟ يعمل ويأخذ جزاءه من الأول ساعة ما عمل، يعملها لله وقد جزاءه، ويهمل ايه؟ ويهمل الايه؟ البشر دول. ليه؟ لأنك انت ما عملتوش هتبقى شر عليك انت. ده واحد تروح مثلا يجي يقضي لك حاجه وبعدين تدخل له وياه الديوان عشان مش قضيه الكلمه ده، مثلا ناس احترموك وقابلوك كويس وقعدوك ومش عارف ايه، يقول هو انت رايح تقضي له حاجه؟ يقول مش يعني عايزين له اشمعنى يعني احنا بنيجي مش عارف ايه؟ الله ده هو جاي في مصلحتك. يبقى اذا اهو دي برضه ربنا بيفرح لنا دي عشان قل ان قبلت بهذا من البشر فاعلم اني انا وعاملوا بها من البشر. اقبلها كده وانصحك فيها بخلي عملك لي على طول، ما تعملش للناس وخلق. ولذلك يقول لك المعروف منكور، يقول لك يا ده المعروف المنكور ده هو اجدى انواع المعروف عليه، لان ربنا لا هيديك بايده. ولذلك يقول لك ايه؟ انك انت تنسي من احسنت اليه انسان. ليه تنسى من احسنت اليه؟ ليه؟ علشان تفضل عاملها لله، عاملها لله، فربنا بيعرفها. وازاي سيدنا موسى قول له يا رب انا اسالك ان لا يقال في ما ليس في، يعني الناس تتهمني ويشتموني بدون مبرر. قال له يا موسى لم اصنعها لنفسي، انا ما عملتهاش بروح اعملها لك انت. يعرفها ربنا عرض ثاني بقى عشان ايه؟ واذا مس الانسان ضر دعا ربه. الله، إذا مس الإنسان ضر دعا ربه، ما قالش دعا الله، لأنه دعا الربوبية إن هو متكلفا بمصالحه. الإلهية أمرت بالأمر والنهي، الربوبية متكفلة بمصالحه. يوم يدعي مين؟ يدعي رب، دعا ربه. مش أنت يا رب اللي خليني وأنت اللي مربيني وأنت اللي بتعمل مكان اللي بتجري على أو تلعب المصالح. طب وليه بقى يعني؟ أم قال لك أن الإنسان تتيجي فيه لحظة حين تمسه الأحداث لا يعجب نفسه. ليه؟ لأنها ما تتعلق بالإيه؟ بحياة. وما دام ولذلك إحنا قلنا الحلاق في الزمان، قلناها الحلاق اللي طلع في بلده دكتور. أول دكتور اتخرج في القرية، والحلاق هو اللي كان مسيطر على الأمراض بقى وعلى البيوت وعلى أي واحد قاسي مش عارف مين، أي واحد، وأنا زي اتخرج من قولتها الطفل، ابتدى بقى يقابل المسائل ويعمل مش عارف إيه وبتاع وحاجات دي. فقعد الحلاق إيه؟ هو بيعرف حاجة ده عيل، هو هم ده كلام بس مش عارف إيه، ويقعد بقى يشوف. وبعدين ضبط صاحبنا الحلاق من الفجرية وهو ماشي شايل ابنه على كتفه وماشي على الجسر وقالش على المدينة. خمس كون انتو ما يعمل. اعرف لا بس. عرفوا ان الوضع عيان وسخن بتاع ده نروح نوديه للدكتور. لما حسلته ما خدعش نفسه. انما عند غيره ينخدع. واذا مس الانسان ضر بقى يقول لك وانا حاكم على نفسي بقى. لا خلاص. افرض ان في عدو وموجود وبعد ذلك طلع على الواحد مثلا سبع ولا ذيب ولا وعدو عنده آلة ولا بتاع، برضو يستكبر على العدو ولا يطلبش منه لا بتاع مثلا ضرر نفسه ده ينده يقول له تعالى شوف ايه الحكايه دي من فضلك مش عارف ولا اديني البندقيه ولا اديني كذا ولا ما يكذبش الانسان نفسه ابدا. واذا مس الانسان ايه؟ ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل